فإن قوله كيف أكلك للضب يظهر أنه هزل، وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضب، وهذا من البديع المعنوي، فهو بديع المعنى، مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين، فإنه بديع المعنى عندهم لأنه من البديع المعنوي، وهو لا يجوز في القرآن. وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع في القرآن. فمثال الأول من أقسامه قول أبي الطيب: لم تحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة، ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته الحمى من الغيرة من كرم الممدوح، فانصب منه العرق لشدة الغيرة، وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. وقول أبي هلال العسكري: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. ومعلوم أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه وافتراؤه في زعمه أنه كعذار المشبب به في الحسن. مشبب تشبيب المرأة. ومثال الثاني منها قول أبي الطيب: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي خلاف ما ترجو الذئاب. فهذا من البديع المعنوي عند أهل البلاغة، ولا يجوز أن يقع في القرآن مثل هذا الكذب الظاهر الذي يزعم صاحبه أن الممدوح ما قتل أعداءه إلا لأجل الوفاء للذئاب بما عودهم عليه، من أنه يقتل لهم الرجال ليأكلوا من لحومهم. ومعلوم أن الحامل له على قتل الأعداء غير الوفاء للذئاب. وقول الآخر: تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها، فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. فهذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة بكائه تأديبه عينه بالدموع من أجل استحسانها لغير المحبوب لا يجوز مثله في القرآن. ومثال الثالث منها قول مسلم بن الوليد: يا واشيا حسنت فينا إساءته نحيا حذارك إنسان من الغرق، نجا حذارك إنساني من الغرق. فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساء إليه. فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساء إليه. ومثال الرابع منها قول الخطيب القزويني: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن هذا الكذب الذي صرح صاحبه بأن الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح، وأن الكواكب التي حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدته عليها لعزمها على التشمير لخدمة الممدوح، لا يجوز وقوع مثله في القرآن. ومن ذلك الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغيين، والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها. والإغراق عندهم هو ما أمكن عقلا واستحال عادة، كقول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإن جاز عقلا. هذا لا يجوز في القرآن لأنه كذب، والتحقيق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ كما زعمه البعض، لأن اتباعه الكرامة في كل مكان ارتحل إليه دائما مما تمنعه العادة وإن جاز عقلا. جزاك الله خير. بارك الله. يعني ليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن. إذا كان كذبا كلما كثر فيه الكذب والخيال استحسن.